قال رب انصرني بما كذبون. وتلك قولة هود إلى بالنسبة لآله الذين أرسل إليهم، وقولة كل رسول حين يكذب من قومه، حين يكذب من المرسول إليهم لا يمكن أن يفزع إلا إلى من أرسله، لأن الذي أرسله وعده النصر، وإن جندنا لهم الغالبون، ولا ينصرن الله من ينصره، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين أنهم لهم المنصرون. إذن فإذا كذبه قوم فلا ملجأ إليه إلا أن يفزع إلى من أرسله. نحن حينما تكلمنا عن قول الحق هيهات هيهات، قلنا إن هيهات اسم فعل بمعنى بعد، ولأجل أن نفهم معنى اسم فعل تكلمنا، قلنا الكلام العربي يتكون من كلمات مفردة، كل كلمة لها معنى في ذاتها، ولها معنى حين تدخل في التركيب. فمحمد له معنى في ذاته حين يدل على مسمى، ومجتهد له معنى في ذاته حين يدل على صفة الاجتهاد، لكن دي مفردة ودي مفردة. فإن قلنا محمد مجتهد يبقى جبنا جملة مفيدة، جبنا كلمة وضمناها الكلمة وعملنا إسناد وبقت جملة مفيدة. إذن فكل كلمة في اللغة لها معنى، هذا المعنى إن انضم إلى شيء آخر ليفيد جملة مفيدة يصير كلاما، فإن لم ينضم يبقى كلمة واحدة. فإذن فاللغة مكونة من كلمات مفردة. الكلمات دي كم قسم؟ قال لك اسم وفعل وحرف. هيهات دي لا هي اسم ولا هي فعل ولا هي حرف، إنما سموها اسم فعل، اسم يدل على معنى هو الفعل. فهيهات اسم لكلمة معناها بعد. طب وليه سمناها اسم فعل؟ قلنا بقى لأن الكلمة المفردة في اللغة لا بد أن تدل على معنى، هذا المعنى إن كان مستقلا بالفهم يبقى له معنى، غير مستقل بالفهم يبقى له معنى. فإن كانت الكلمة تدل على معنى في ذاتها لكنها لا تستقل بالفهم بل تحتاج إلى شيء يوضحها، يبقى دي كلمة دلت على معنى إلا أن المعنى ليس مستقل بالفهم. زي إيه؟ لما تمسك تقول إلى، هي لها معنى وهي الغاية، ومن لها معنى وهي الابتداء، في لها معنى وهي الظرفية، على لها معنى وهي الاستعلاء. إنما ابتداء إيه وانتهاء إيه؟ تقول من القاهرة إلى الإسكندرية، يبقى الكلمة دلت من وإلى دلت على معنى، إنما مش مستقل بالفهم. إن قلت لوحده كده يدل على معنى الابتداء فقط ما يستقلش، نقوم نقول له منين، نقول له من القاهرة إلى فين، إلى الإسكندرية، يبقى دي الكلمة دلت على معنى غير مستقل بالفهم. يعني عايز حاجة تبين، على دلت على الاستعلاء، إيه اللي على؟ الرجل على الكرسي، يبقى برضو ما استقلتش بالمعنى وعايزة حاجة توضحها. يبقى إذن الكلمة إن دلت على معنى فإن كان المعنى غير مستقل بالفهم نسميها حرف، عايز نبين من إيه لإيه وعلى إيه على إيه وإيه في إيه. يبقى الكلمة إن دلت على معنى غير مستقل بالفهم تبقى إيه؟ حرف. طب فإن دلت على معنى مستقل بالفهم زي كلمة سمية، ساعة ما تسمع كلمة سمية تفهمها على طول، أرض تفهم، أكل تفهمها على طول، شارب تفهمها على طول، مش عايزة حاجة. طيب نشوف بقى الكلمة اللي دلت على معنى وهي مستقل بالفهم، هل الزمن دخل فيها ولا ملوش دخل؟ فإن كان الزمن ملوش دخل فيه تبقى اسم، يبقى الاسم هو إيه؟ كلمة دلت على معنى مستقل بالفهم والزمن ليس جزء منه. لما تقول محمد له علاقة بالزمن ده، إنما أكل لا علاقة بالزمن، دلت على معنى مستقل بالفهم، بس أكل إمتى؟ في الماضي، يأكل دلوقتي، سيأكل يبقى بعدين. يبقى إذن دلت على معنى صحيح مستقل بالفهم إلا أن إيه؟ الزمن جزء منه. يبقى على الكلمة إن دلت على معنى فإن كان غير مستقل بالفهم فهو الحرف، وإن كان مستقلا بالفهم، فإن لم يكن الزمن جزءا منه يبقى ده اسم، وإن كان الزمن جزءا منه يبقى فعل. الله طبعا قوي. طب ولما يبقى فعل والزمن جزء منه هنسميه ايه؟ هنسميه فعل. هو بيسألني بيقول لي طب بنعرف الفعل بإيه تاني؟ علامته ايه؟ فبقول انا الان دي جديد بقى هو. الفعل ده اللي بدلت عليه الكلمة لما تيجي تشوفه ان قبل تاء الفاعل وتاء التأنيث يبقى ده فعل. كتبت انا، كتبت انت، هات التاء التأنيث، كتبتي، يبقى دليل على ايه؟ على ان ده فعل. يبقى الكلمة التي دلت على معنى مستقل بالفهم والزمن جزء منه ان قبل التاء يبقى فعل، ان قبل المخاطبة اكتبي، ان قبل التوكيد اكتبنا يبقى ده فعل. يبقى ما دام عرفنا الزمن جزء منه نقول ايقبل علامة التاء وهي الفاعل كتبت او كتبت او تاء التأنيث كتبت او المخاطبة اكتبي او نون التوكيد اكتبنا يبقى ده اسمه ايه؟ فعل. اما طيب لما بقى عرفنا انه فعل وعلامته كذا نيجي نقول له طب ان كان فعل ماضي يبقى علامته ايه؟ قال له علامته التاء بتاعة الفعل وتاء التأنيث، كتبت وكتبت. طب وان كان عايزينه مضارع يقول لي يقبل لام، ان ما قبلش لام ما يبقاش فعل مضارع، ما تقولش لام كتب، لم يكتب، انما لم يكتب. يبقى احنا عرفنا متى يكون. طيب افرض انه دلت الكلمه على معنى ومستقل بالفهم والزمن جزء منه ولكنه لم يقبل علامه الفعل، نقول له ده اللي بيسموه ايه؟ اسم فعل. ما نقولش هيهاتته ولا هيهاتتي ولا هيهاتتن، ما بنقولهاش كده. لم هيهات ما نقولهاش. اذا ما دام كلمه دلت على معنى مستقل بالفهم والزمن جزء منه ولم يقبل علامه الفعل يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه اسم فعل اللي هو اللي احنا بنقول عليه هيهات. اسم الفعل ده يا ترى اسم فعل ماضي؟ هيهات بمعنى بعد، وشتان بمعنى افترق، وآه بمعنى أتوجه، وأف بمعنى إيه؟ أتضجر، وصه يعني بمعنى أسكت. يبقى إيه اسمه؟ يا فعل ماضي، يا فعل أمر، يا فعل إيه؟ يا فعل مضارع. ولعل أخي قد رضي. نعود إلى ما كنا فيه. قال رب انصرني بما كذبون. انصرني لأنك أنت اللي أرسلتني، والمرسل إليك كذبني وليس لي به طاقة، واستنفذت كل أسبابي، يبقى أنت اللي عليك الإيه؟ المعاون. يعلمنا هذا أن الله حين يخلق للأشياء أسبابا لا تدعو الله ومعك أسبابه، الأول استنفذ الأسباب، وبعدين لما الأسباب بتاعتك تنفذ بقيت مضطر، وأمن يجيب المضطر إذا دعاه. إنما أنت لسه عندك أسباب وتقول له يا رب اديني الارض قدامك والفاس وعافيتك ومش عارف ايه وتقول له يا رب ارجوني، لا، عندك اسباب استنفذها. ايه؟ استنفذها اولا حتى تكون في جانب ايه؟ المضطر الذي يجيبه الله الى دعائه. ولذلك واحد يقول لي بدعي ربنا كتير ما بيجيبنيش، قل له انت لم تدعو دعاء المضطر، انت تدعو دعاء من معه الاسباب وكسل عنها. نقول له لا، ما ينفعش. حتى في البشر، هب انك انسان لك عمل وليك بقى بتاع ده مخزن كبير وبتجيب بضائع من الجمرك وصناديق وقاعد قدام الدكان والحمالين ينزلون الحموله من على العربه، انت قاعد تبص لهم كده، كل واحد يشتري صحاره ويدخل ما فيش حاجه. انما هب ان صحاره خانت حاملها ومش غادر عليها وهتجيبه الارض، ماذا يكون موقفك؟ هتقوم تفزع له. يبقى خرجت عن الاسباب. اهو ربنا بالشكل ده، اوعى تدعو ربنا لشيء وقد جعل الله لك فيه ايه؟ اسباب. لان الاسباب يد الله الممدوله لخلقه، فلا ترد يد الله بالاسباب لتطلب الذات بالاسباب. كويس كده.